بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أما أنا لك أن تلتزم؟ سؤال جدير بأن نسأله لأنفسنا قبل غيرنا، ولما لا نسأله لأنفسنا وقد سأله الله عز وجل لمن هم أفضل منا؟ فأنزل الله عز وجل على خيرة خلقه بعد أنبيائه، على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما هاجروا إلى المدينة فوجد فيهم نوع من التراخي بعد طول جهاد ومعاناة، أنزل عليهم ربنا عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هذا السؤال: أما آن لك أن تلتزم؟ سؤال لا بد أن يسأله كل واحد منا لنفسه ولغيره، فكلنا في حاجة إلى أن نلتزم وإلى أن نجدد التزامنا. ولكننا في هذه المرة نوجه هذا السؤال إلى إخواننا في الإسلام، وقد يقول قائل: وما الجديد في ذلك؟ فكل كلامنا يتوجه إلى إخواننا. نقول إننا نوجه هذا السؤال في هذه المرة إلى هؤلاء الذين لا تربطنا بهم إلا أخوة الإسلام العامة، ما زالوا بعيدين عن حقل الالتزام، لم تربطنا بهم تلك العلاقة الخاصة التي هي بلا شك تقرب القلوب أكثر من الاجتماع في صف واحد في الصلاة وفي سائر العبادات، ومن الاجتماع على سلوك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نوجه السؤال إلى هؤلاء الإخوة الأحباء إلى قلوبنا، لأنهم آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ولهم حق علينا أن نوجه لهم هذا السؤال: أما آن لك أن تلتزم؟ وقد يقول قائل منهم: ولما هذا السؤال؟ ولما هذا التذكر بعد طول نسيان؟ نقول لك: حق في عتابك علينا، وإن كان قد يكون لنا أنواع من العذر في تأخرنا في طرح هذا السؤال عليك، ولكن الفرصة الآن سانحة لكي نعيد ترتيب البيت الإسلامي من الداخل. إن الفرصة الآن سانحة جدا، لأنك الآن تشعر بصدق أنك معنا في خندق واحد. لقد مكثت أعواما كثيرة وأنت في موقع المتفرج على تلك المعركة التي تدور بين الكفار وبين من أطلقوا عليهم بالمتطرفين طارة وبالإرهابيين طارة أخرى، وكأن المعركة ليست بين الإسلام والكفر، أو بعبارة أدق، وكأن المعركة ليست بين بني الإنسان وبين الشيطان الذي أخذ على كاهله أن يضل بني آدم حقدا وحسدا، لما حسد أباهم أولا ثم حسدهم هم ثانيا. ظللت تتفرج على هذه المعركة وأنت مخدوع بهذه الشعارات أنهم لا يحاربون إلا المتطرفين، لا يحاربون إلا الأصوليين، فإذا بك تفيق على أنواع من الحرب الشرسة على أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. حرب عسكرية تنال من المدنيين العزل غير الملتزمين أكثر مما تنال من الملتزمين. حرب اقتصادية هدفها تشريد شباب المسلمين ونشر البطالة بينهم. حرب أخلاقية أنت ميدانها الأول، وأشد من ذلك وأطم حرب عقائدية، عقيدتك مستهدفة وصلت إلى الحد أن يطعن في قرآنك، ليس في بلاد الكفر وفقط بل وفي بلاد المسلمين أيضا، وصلت إلى حد أن يطعن في رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن ينشر هذا الطعن على رؤوس الأشهاد علّه أن ينال من عقيدتك، وصلت إلى حد أن يصل التنصير إلى كثير من بلاد المسلمين، وقد عشنا زمانا نتصور أن التنصير لا يكون إلا في البلاد الشديدة الفقر، يستغلون حاجة المسلمين فيها إلى رغيف الخبز فيضلونهم ويخرجونهم من النور إلى الظلمات والعياذ بالله، فإذا بالتنصير يطرق جميع أبواب بلاد المسلمين. هل صدقت معنا أنك معنا في خندق واحد؟ أنت معنا في خندق واحد شئت أم أبيت، وشئنا أم أبينا كلنا في خندق واحد، ولكن للأسف أنت واقف على باب الخندق، ولك أن تتخيل مقدار العبء الذي يسببه الواقف على باب الخندق على أهل هذا الخندق، لا سيما وإن كان غير مستشعر، لا سيما إن كان غير مستشعر أنه في حالة حرب. نعم إننا في حالة حرب حقيقية، إن لم تستشعر بها فيما ذكرنا من حرب أولياء الشيطان علينا، فاسمع إلى قول الله عز وجل يصف لك حرب الشيطان نفسه على بني آدم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم وصف الله عز وجل لك الخندق الذي ينبغي أن تفر إليه، وقد فررت إليه بالفعل وقطعت نصف الطريق إليه، لا بل قطعت معظم الطريق، لا بل قطعت كل الطريق، ولكن للأسف ما زلت واقفا على الباب. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيل. هذا هو الخندق الذي كان ينبغي أن تفر إليه، ولكنك وقفت على بابه، فلا أنت احتميت من هزمات الأعداء، ولا الأعداء كفوا عنك، لأنهم يعرفون أنك توشك أن تدخل إلى الخندق فتحتمي به، وهم يريدون أن يخرجوك. هل تعرف تلك الحيل العسكرية التي تلقي فيها طائرات الأعداء بأنواع من المنشورات الكاذبة كنوع من الحرب النفسية لكي ترغم الجنود على الاستسلام؟ هل عرفت تلك الحيل التي يلقون فيها على هؤلاء الجنود المشردين الذين لم يستمعوا إلى كلام قادتهم ولم يلجأوا إلى خنادقهم؟ ألم تسمع إلى أنهم يلقون عليهم أنواعا من الأطعمة والأشربة فيها أنواع من الضرر الفتاك، أو أنهم يلقون عليهم أنواعا من هذا لكي يستميلونهم لكي يستسلموا، وربما طلبوا منهم أن يستسلموا جماعات لا وحدانا، وأن يأتوا بغيرهم يستأسرون لأعدائهم؟ هذه هي حال الواقف على باب الخندق، وأنت ما زلت واقف على باب الخندق، فهل آن لك أن تدخل؟ هل آن لك أن تتحصن بعبادة الله عز وجل؟ هل آن لك أن تعتصم بدين الله؟ هل آن لك أن تتوكل على الله تبارك وتعالى؟ هل استشعرت هذا المثل؟ فاسمع إلى هذا المثل الآخر علّه أن يزيدك يقيناً، وعله أن يكون أكثر وضوحا في ذهنك. اسمع إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي. هذا هو مثاله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مثال الدنيا بزخارفها، نار تحرق وفيها نور، هذا النور يجذب الفراش إلى هذه النار، يجذب الفراش إلى هاويته، وهذا الفراش لا يدري أنه ينتحر انتحارا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من بعده الذين اتبعوه على سبيله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بحجز الناس، ممسك بهم، ممسك بوسطهم، يحجز كل واحد يرده عن الاندفاع إلى حتفه. ولكن وللأسف يوجد من يتفلت، وللأسف يوجد من يصر على هذه المدافعة. فلماذا تصر أن تكون أحد رجلين ولا تريد أن تكون الثالث؟ إن هناك من كان كهذا الفراش فواصل بالفعل إلى هذه النار فاحترق والعياذ بالله، وهناك من يصر على أن يتفلت. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم من بعده الدعاة إلى الله عز وجل يمسكون به ويردونه، وهو مصر على أن يدافعهم وإن كان لم يصل بعد إلى النار التي تحرق، ولكنه يريد أن يصل، ولكنه يجاهد من يمنعه على أن يصل لهذا. فلماذا لا تكون أنت أحد هؤلاء الذين يتبعون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون بحجز إخوانهم عن النار، ويبعدونهم عن أسباب الشهوات والشهوات، ويأخذون بأيديهم إلى طريق الله تبارك وتعالى. لذلك فإن إخوانك الذين من الله عليهم بالالتزام قبلك، الذين يحاولون أن يكونوا ملتزمين بحق، من جملة التزامهم أن يهتدوا بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم فيأخذون بحجز إخوانهم عن النار. فهل آن لك أن تكون واحدا منهم؟ هل آن لك أن تبدأ بنفسك فتنهى عن غيها، ثم تشرع في الأخذ بحجز غيرك فتمنعه من النار؟ هل آن لك أن تدخل في هذا الشعار الذي أطلقه صلى الله عليه وسلم بأمر ربه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هل آن لك أن تسلك سبيل النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من هؤلاء الذين يأخذون بحجز إخوانهم عن النار؟ أخي الحبيب، أما آن لك أن تركب معنا؟ هذا النداء الذي وجهه نوح عليه السلام لابنه أن يلحق بسفينة النجاة، وقد كانت سفينة مادية حقيقية، وكانت الأمواج تلطمها من كل جانب، ولم يكن هناك عاصم من هذه الأمواج إلا أن يؤمن الإنسان، فيمن عليه ربه تبارك وتعالى بأن يجعله من ركاب هذه السفينة. ولكن ما زال المثل قائما، وما زالت أمواج الشهوات والشبهات تعدل تلك الأمواج التي أنزلها الله تبارك وتعالى عقوبة لهؤلاء الذين كفروا بنوح عليه السلام. ما زالت هذه الأمواج متلاطمة، وما زالت توجد سفينة واحدة، تلك السفينة التي قال عنها الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركب بها نجا ومن لم يركب بها هلك. أخي الحبيب، ما لي أراك معرضا عن السفينة مكتفيا بالسباحة، وهل تجدي السباحة مع هذه الأمواج المتلاطمة؟ ما لي أراك تسبح عكس الطيار، إنك إن استمررت على هذا الحال توشك أن تغرق والعياذ بالله. والسفينة موجودة، والسفينة عامرة تناديك، يناديك ركابها اركب معنا. فهل آن لك أن تركب؟ هل آن لك أن تلتزم؟ هل آن لك أن ترجع إلى ربك؟ هل آن لك أن تكون أحد ركاب هذه السفينة؟ أخي الحبيب، اركب معنا. وإذا ركبت فلتكن على حذر من أخطائك ومن أخطاء غيرك، كن منها على أشد الحذر، فلتكن حذرا في نفسك، ناصحا لغيرك ألا يخطئ أي منهم خطأ. هذه مسؤولية مشتركة بين جميع المسلمين، لا ليست خاصة بفريق دون فريق، ولا بفئة دون فئة. إذا ركبت في السفينة فلا تحدث بها ثقبا. إذا ركبت في السفينة فلا تحدث بها ثقبا ولا تسمح لغيرك أن يحدث بها ثقبا. واستمع إلى هذا المثل الذي ضربه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل المدهن، المدهن في حدود الله والواقع فيها، مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها، فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به، فأخذ فأسا فجعل ينقر أسفل السفينة، فأتوه فقالوا ما لك؟ قال تأذيتم بي ولا بد لي من الماء، فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم. نحن جميعا في سفينة واحدة، اركب معنا فيها، وإياك أن تحدث فيها ثقبا، وإياك أن تترك غيرك يحدث فيها ثقبا، وإياك أن تستمع إلى وساوس الشياطين الذين سيزخرفون لك أنواعا من زخرف القول وأنواعا من الشبهات لكي تحدث في بنفسك أنت ثقبا في هذه السفينة، كما ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المثل. وإياك أن يضيق صدرك بإخوانك، وإن ضاق صدر إخوانك بك فاحتملهم، لأنكم في سفينة واحدة ترجون من الله عز وجل أن تبلغ بكم شط الأمان. لعلك الآن قد عرفت الإجابة على ما يمكن أن يدور في خاطرك، لعل يدور في خاطرك أن تقابل من يناصحك بهذا السؤال، بهذا الاعتراض الذي طالما اعترض به كثير ممن يدعون إلى الله تبارك وتعالى. وما لك وشأني؟ إننا جميعا في شأن واحد، ليس لك شأن ولنا نحن شأن آخر، نحن جميعا في سفينة واحدة. فإن مللت أنت من النصيحة فلن نمل نحن من تكرارها، لأننا نريد أن ننجيك وأن ننجو معك، ولا نريد أن نهلكك وأن نهلك معك، كما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم اركب معنا، وإذا ركبت فحافظ على سفينتنا حتى نصل إلى ساحل النجاة، حتى نصل سويا إلى مأدبة الرحمن، إلى الجنة، تلك المأدبة التي أعدها ربك عز وجل للطائعين، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إليها، كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثله في أمر دعوته إلى الله تبارك وتعالى كمثل سيد بنى دارا واتخذ فيها مأدبة، وبعث داعيا يدعو إلى مأدبته في داره، وبعث داعيا يدعو إلى مأدبته في داره. فالسيد هو الله تبارك وتعالى، والداعي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمأدبة هي الجنة. ومن أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أجاب الداعي وقد أتى المأدبة، فهنيئا له بها. ومن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب الداعي ولم يأتي إلى هذه المأدبة، هذه هي التي نريد أن نصل إليها بعد هذه الأمواج المتلاطمة وهذه البحار المليئة بالشهوات والشبهات، ولكن معنا السفينة. فإن هذا الداعي صلى الله عليه وسلم لما أتى يدعونا وهو يعلم أنه يفصلنا عن هذه المأدبة وعن هذه الدار، تلك الأمواج المتلاطمة، أتى لنا بتلك السفينة وهيأها لنا وذللها لنا، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ترك لنا هذه السفينة بلا ثقوب بلا خروق بلا أعطال بلا أعطاب، ونحن الذين نخرقها، ونحن الذين يقفز بعضنا منها فلا يريد أن يستقر عليها مكتفيا بتلك السباحة الضعيفة ضد الطيار، ولذلك يغرق من يغرق ويوشك من يوشك على الغرق، والسفينة باقية. وركابها ينادون سائر إخوانهم هلم إلينا اركبوا معنا، فهل آن لك أن تركب؟ هل آن لك أن تواصل السير؟ علنا نصل إلى تلك المأدبة. ولعلك تستغرب وتتعجب لما كل هذا الحرص ممن وصل إلى السفينة ويعرف السفينة التي توصله إلى المأدبة، وما شأنه وشأن غيره ما دام أنه قد عرف الطريق إلى تلك المأدبة. فإن عادة الناس أن من وصل ومن عرف الطريق إلى أنواع هذه المآدب فإنه لا يدل غيره عليها، وإن دله فإنما يدله بكلمة من طرف اللسان وفقط، ولكنها مأدبة الرحمن، مأدبة يزداد نصيب الفرد فيها كلما أتى بأناس آخرين معه، الدال على خير كفاعله، كلما كنت سببا في ركوب عدد أكبر لهذه السفينة، كلما كنت سببا في وصول عدد أكبر إلى بر الأمان، كلما كنت سببا في وصول عدد أكبر إلى تلك المأدبة كلما عظم نصيبك منها. هل علمت الآن لما يتنافس الناس على الدنيا ويتشاحون فيها ويطرد بعضهم بعضا منها، بينما في أمر الآخرة تجد من يصر إلى درجة قد تظن أنها تضجرك، إلى درجة قد تظن أن فيها نوع من التطفل على خصوصياتك، إن كل واحد يريد أن يصحبك معه إلى ساحل النجاة، وهو يريد في واقع الأمر أن ينفعك، لأن في نفعه لك نفع لنفسه، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهل آن لك أن تركب معنا؟ علنا أن يشد بعضنا أزر بعض لكي نصل إلى هذه المأدبة. أما آن لك أن تلتزم بعد أن عرفت أن هذا هو المقصود من هذا الالتزام، حتى وإن كانت الأمواج متلاطمة، حتى وإن كانت الطريق شاقة، حتى وإن حفت هذه المأدبة بالمكاره، أليست تستحق مأدبة الرحمن يرسل إليك أشرف خلقه لكي يدعوك إليها؟ أما تستحق منك كثيرا من المجاهدة؟ والسفينة موجودة، جاء الداعي وجاءت معه هذه السفينة ووصفها لك، فاركب معنا، علنا أن يمن علينا ربنا عز وجل أن ندرك هذه المأدبة. ولعلنا قد أجبنا في ثنايا هذا الكلام عن السؤال الذي قد يتردد في نفسك كثيرا، وماذا سوف أستفيد من هذا الالتزام؟ وماذا سيقدم لي هذا الالتزام؟ إنه هو الطريق إلى الجنة، إنه هو الطريق إلى مأدبة الرحمن. وإن أردت فوق هذا، وإن كان لا شيء فوقه، فأيضا نعيم في الدنيا والآخرة، الالتزام يوفر لك النجاة في الدنيا والآخرة، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل بني الإنسان في خسر، إلا الذين آمنوا، ولعلك قد دخلت فيهم وإن كنت أيضا على الباب. فالإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأين أنت من شعب الإيمان؟ ولعل الآيات قد فصلت شيئا من هذه الشعب حتى لا تكتفي بأنك قد دخلت من الباب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالالتزام يجعلك تنجو من الخسران في الدنيا والآخرة بفضل الله تبارك وتعالى. الالتزام يمنحك الكرامة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن خلقة، في شكله وصورته، في أحسن هيئة خلقها الله تبارك وتعالى، ثم جعل قلبه في أمثل الحالات، جعل قلبه مفطورا على حب ربه وعلى الاشتياق إلى ربه وعلى معرفة ربه. ولكن الشياطين اجتالتهم، ولكن الشياطين حرفتهم، فرجعوا مرة ثانية من هذا التقويم الحسن إلى أسفل سافلين إلى أن يكونوا كالأنعام بل هم أضل، لأن الأنعام بقوا على هيئتهم التي خلقوا عليها، على صورتهم التي خلقوا عليها مقدار معرفة الله في قلوبهم، والأنعام تعرف ربها بل والجمادات تعرف ربها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بقيت الجمادات كما هي تسبح ربها، وبقيت الحيوانات كما هي تعرف ربها، والإنسان الذي كان ينبغي أن يكون أكثر معرفة بالله، أكثر ذكرا لله، أقرب إلى الله، يعرف بما أعطاه الله من عقل وقلب أن يتقرب إلى ربه وأن يتعبد لربه وأن يعبد الناس لربه، ولكن من فقد هذا فقد صار كالأنعام بل هو أضل، نزل إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء فقط هم الذين بقوا في أحسن تقويم، هم الذين بقوا مكرمين، فهذا الالتزام يمنحك الكرامة في الدنيا والآخرة، يمنحك السعادة في الدنيا والآخرة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله القرآن ورحمته أن جعلنا من أهله، فإذا كنت من أهل القرآن التالين له آناء الليل وأطراف النهار، العاملين به، المقيمين لحدوده، فأنت من هؤلاء الذين يحق لهم أن يفرحوا بفضل الله وبرحمته. وإن كنت ممن يجمع منصبا وجاه، أو يجمع مالا، أو يجمع شهوة فرج أو شهوة نظر أو غير هذا، فهذا هو ما يجمع أهل الدنيا، وهذا مما لا خير فيه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الالتزام يمنحك الطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا اطمئنان للقلوب إلا بالالتزام بدين الله، إلا بالإكثار من ذكر الله، ولعلك تلمس هذا أكثر مما يلمسه غيرك. فلا طمأنينة في مال، ولا طمأنينة في جاه، ولا طمأنينة في شهوة محرمة، ولا طمأنينة في أي شيء من هذا. كل هذا نوع من الريب ونوع من اضطراب القلوب. وأما الطمأنينة فبالإيمان مع ذكر الله تبارك وتعالى، وفوق هذا الالتزام طريقك إلى الجنة، بل إن أحسنت وأتممت ربما يكون طريقك لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى وإن لم تأتي من الأعمال ما يؤهل لهذا، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال المرء مع من أحب يوم القيامة، يقول أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فرحنا بشيء فرحنا بذلك. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأحب أن أحشر معهم يوم القيامة. فأنت متى فعلت كل ما في وسعك وأحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علامات محبته اتباع سنته والتزام طريقته، فإنك قد ترزق صحبته يوم القيامة بفضل الله ورحمته. أتعلم ما في الجنة من أنواع النعيم؟ هل سمعت ما وصف الله لك من أنواع أنهارها وأشجارها وفرشها وحور عينها؟ أتعلم شيئا أفضل من هذا؟ نعم، هناك ما هو فوق هذا، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إن أحسنت في الدنيا، إن التزمت بدين الله في الدنيا، فلك الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هذه بعض أمور يقودك الالتزام إليها، فما أنا لك أن تلتزم؟ أما أنا لك أن تطلب جنة ربك؟ أما أنا لك أن تأخذ بالأسباب التي تجمعك بحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما أنا لك أن تأخذ بالأسباب التي تؤهلك لكي تنظر إلى وجه ربك عز وجل، هذه بعض ما يقدمه لك هذا الالتزام. فإن قلت وأين تحقيق ذاتي، هل أجد هذا في الالتزام؟ قلنا وهل هناك تحقيق لذاتك إلا في الالتزام؟ فالالتزام أن تضع نفسك في موضعها الصحيح، وهذه النفس خلقت لعبادة الله كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالالتزام لا تكون عبدا إلا لله عز وجل، وأما بغير الالتزام فلا بد أن تعبد غيره، إما عبودية تامة كعبودية المشركين لآلهتهم والعياذ بالله، وإما اتباع للهوى، وكما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميص، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش، أي إذا أصابته مصيبة فلا قام منها. ألا ترون أن عامة غير الملتزمين اليوم هم عبيد للدولار والجنيه؟ ألا ترونهم أنهم عبيد لأنواع الأقمشة والملابس والأحذية التي يرتدونها ويسيرون خلفها ويلهثون خلفها؟ هذا ما لمن لم يلتزم بدين الله تبارك وتعالى، فلا بد أن تتقاذف قلبه الأهواء وأن يكون عبدا لكل نوع من أنواع الهوى. وبمقارنة بسيطة بين حال الملتزم إذا كان ملتزما بحق بدين الله تبارك وتعالى وحال غيره، تعرف من الذي يحقق ذاته. الملتزم يقرأ كتاب ربه، يطيع أمر ربه، ينتهي عن نهي ربه، يصلي عندما يسمع نداء ربه، يذكر اسم ربه عند نومه، عند استيقاظه، عند أكله، عند شربه، عند دخوله، عند خروجه، همه طاعة ربه. لا سلطان لأحد عليه إلا ربه. إن أطاع أحدا غير الله فلأمر ربه، إن أطاع والديه فلأمر ربه، وإن احترم كبيرا فلأمر ربه، وإن رحم صغيرا فلأمر ربه. هو الملك الحقيقي في هذه الدنيا، لأنه ليس أحد فوق إلا ملك الملوك، إلا ملك يوم الدين، إلا مالك يوم الدين، لا يجعل أحدا فوق، وإنما ربه عز وجل هو الذي يأمره، هو الذي ينهاه، لا هم له إلا ربه. هذه هي حال الملتزم، يعيش مع ربه تبارك وتعالى. وأنظر إلى حال غيره، إنه دائما يلهث وراء عبيد غيره. ما هو همه؟ ما هي آخر موضات الأزياء؟ ما هي آخر تقاليع الأغاني؟ إن أراد أن يضع برنامجا لنفسه فإنه يسأل: أين أذهب هذا المساء؟ أي الأفلام الجديدة في دور العرض؟ ماذا يعجب الفتيات إن كان شابا؟ وما الذي يعجب الفتيان إن كانت فتاة؟ ما الذي يأكله الناس اليوم؟ وما الذي يستحسنونه؟ وربما استحسنوا اليوم ما كانوا يستهجنونه غدا، وربما استهجنوا ما كانوا يستهجنونه أمس، وربما استهجنوا اليوم ما كانوا يستحسنونه بالأمس. وهكذا هو تبع لغيره دائما، ذنب لغيره دائما. وكما قال بعض السلف: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. وعامة الناس يكونون أذناب في الباطل والعياذ بالله، ويفرون من أن يكونوا أذناب في الحق، ولا أذناب في الحق في واقع الأمر. لأن حتى الذي ليس رأسا في الناس في أهل الالتزام فإنه لا يسمع كلام أحد إلا إن كان مشفوعا بالدليل من أمر الله عز وجل ونهي. ففي واقع الأمر لا سلطان لأحد عليه إلا ربه عز وجل. انظر إلى حال غير الملتزم في نومه، في استيقاظه، في جميع شؤونه. ما هي الأمور التي تتقاذف قلبه؟ ما هي الأمور التي تحضر في قلبه؟ تعرف كيف أن الملتزم يجمع همته على ربه تبارك وتعالى، فيجعل في قلبه طمأنينة وسكينة، وأن غيره قلبه ممزق على هؤلاء العباد، فلا يحقق ذاته وإنما يكون عبدا لكل ناعق. وأما من التزم بدين الله تبارك وتعالى فلا يكون عبدا إلا لله عز وجل. لعلكم قد سمعتم بتلك القصة لهذا الشاب الذي خرج يتسكع في بعد الساعة الثانية ليلا وحدث له ما حدث، فهل يمكن لأحد قلبه عامر ألا يجد شيء في بعد في الثلث الأخير من الليل إلا أن يصطحب كلبا فيسير فيه في الطرقات فيكون محلا للشبهة فيرضي نفسه ويهلك نفسه؟ هل هذا إلا نتيجة لعدم الالتزام؟ هل هذا إلا نتيجة لفراغ القلب؟ هل يمكنك أن تجد أحدا ملتزما في تلك الساعة في الثلث الأخير من الليل إلا نائما منتظرا لصلاة الفجر أو قائما يصلي ما لم يشغله عن ذلك أمر هام من أمور الدنيا والآخرة؟ ولكن لا يمكن أبدا أن تجد ملتزما عمر قلبه بذكر الله عز وجل وبمعرفة وظيفته في هذه الحياة، لا يمكنك أبدا أن تجده على هذه الحالة التي هي في حد ذاتها خراب ودمار والعياذ بالله، ناهيك عما يمكن أن تجلب على صاحبها من أنواع الفساد وربما أودت بحياته والعياذ بالله. هل عرفت إذن أن الالتزام هو الذي يحقق ذاتك، هو الذي يجعلك عبدا لله تبارك وتعالى وبه تسمو على عبودية جميع الخلق، وأنك عندما تقصر في عبادتك لربك فلا بد أن تقع في شيء من العبودية لغير الله تبارك وتعالى؟ أما آن لك أن تلتزم، ولكن لا بد وأن تطرح أنواعا من الشبهات، وقبل أن تطرحها أريد أن أذكر لك شبهة علة رئيسية يمكن أن تجيب على كل ما ستطرحه من اعتراضات. اسمع إلى قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كل ما ستذكره من أعذار، كل ما ستذكره من اعتراضات قد يكون منبع أنك لم تستشعر شرف الآخرة، أنك لم توطن نفسك على أن تركب تلك السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة، وأن تصبر إلى أن تصل إلى ساحل النجاة، أن تصل إلى المأدبة التي أعدها الله عز وجل لعباده المطيعين الذين أجابوا رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ما ستذكره من اعتراضات يدخل تحت هذه القضية، وهلما لكي نذكر بعضها. فلعلك أن تقول: ولكن الله لم يرد بعد أن أهتدي. ونقول لك: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل أطلعك الله عز وجل على إرادته فحينئذ تحتج بها؟ هل أخبرك الله أنه لن يهديك إلا في العام الفلاني أو في الساعة الفلانية؟ حجب الله عز وجل قضاءه وقدره عن العباد فلا تعلمه إلا بعد وقوعه، إذن فلا عذر لك إلا أن تأخذ بالأسباب، وإلا أن تجد وتجتهد. اعمل كل ميسر لما خلق له، خذ بأسباب الهداية، استمع إلى كتاب الله، اعرض قلبك على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضرع إلى ربك أن يهديك، اسأل ربك عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، سيهديك الله بفضله وبرحمته. هل علمت إذن أن الآفة الرئيسية هي إيثار الحياة الدنيا، وأنك لا تعلم ولم تتيقن بعد أن الآخرة خير وأبقى؟ لأنك لو تيقنت هذا لما ذكرت هذا الاعتراض، لأنك مع علمك أن الرزق بيد الله وأن الشفاء بيد الله وأن كل شيء من قدر الله، إلا أن نراك شديد السعي في أمور الدنيا، تحصل أسبابها وتسعى فيها، وتقول أن ترك الأسباب نوع من التواكل لا يليق بعاقل، فما لنا نراك تترك أسباب الهداية ولا تأخذ بها وتريد أن تنزل عليك الهداية من عند الله تبارك وتعالى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أما آن لك أن تشرع في الأخذ بأسباب الهداية أن تدعو ربك وأن تتوكل على ربك وأن تقرأ كتاب ربك وأن تجلو الصدأ عن قلبك فيرزقك الله عز وجل الهداية بفضله ورحمته. ولكن الوقت غير مناسب. نقول له إن ضمنت أن تعيش إلى هذا الوقت الذي تراه مناسبا فافعل، ولكن أن لك أن تضمن. وهل سمعت إلى تلك النصيحة التي أزداها لك ابن عمر رضي الله عنهما؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ولماذا تنتظر في أمر الآخرة وقد يأتيك الموت بغتة فلا تدرك مناك ولا تصل إلى هذا الفضل والثواب وإلى هذه المأدبة التي دعاك إليها الله عز وجل وأرسل إليك خير خلقه لكي يدعوك إليها؟ فإن استطعت أن تحصل على ضمان أن تعيش إلى تلك اللحظة التي تراها مناسبة فافعل، وإن لم تحصل على هذا الضمان ولا أراك يمكن أن تحصل عليه فجد واجتهد في أن يكون التزامك منذ اللحظة أن تعود إلى الله عز وجل وإلى طريق الهداية. ثم هناك سؤال آخر، ما هو الوقت المناسب الذي تراه أنت مناسبا؟ لعل الوقت أن يكون بعد أن تنهل من شهواتك التي أنت مغرم بها والتي تظن أنك غير قادر على تركها. لعل الفتاة لا تريد أن تلتزم إلا بعد أن تتزوج، لأنها لم تتوكل على ربها، لأنها تظن أنها لم تتزوج إلا إذا تبرجت، فقد تؤجل قضية الالتزام برمتها إلى أن تفرغ من هذه الشهوة، بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى، اسعى إلى الآخرة ولا تؤثر عليها الدنيا، ووالله إن الدنيا ستأتيك وهي راغمة أيضا، ولكن اجعل همك الآخرة أولا. ثم إن كانت القضية أنك تؤجل الالتزام إلى أن تحدث توبة شاملة، فما الذي يمنعك أن تكون هذه التوبة الشاملة الآن؟ هذه التوبة النصوح التي أمرك الله عز وجل أن تفعلها، أن تتوب توبة شاملة، توبة نصوحا إلى الله تبارك وتعالى. ولكن مع هذا، هب أنك توهمت، وهذا وهم شيطاني، أن هناك معصية معينة لا تقدر على تركها الآن، وهناك معصية أخرى تستطيع أن تتركها، فهل فعلت التي تقدر عليها؟ إن القضية قد تكون في بعض الأحيان كحال المسائل الرياضية، لها خطوات، قد تمتنع أن تضع القلم وتكتب شيئا من الحل قبل أن ترتب في ذهنك جميع الخطوات، وأنت تعلم خطوة أو خطوتين من الحل، ومتى امتنعت عن كتابتهما حتى ترتب في ذهنك الحل الكلي ربما لا تخطو ولا خطوة. وإذا كتبت ما تعرف من الخطوات ربما وجدت أن المسألة أيسر مما تتصور، وهذا والله يحصل في كثير من الأحيان، فإن الله عز وجل أكرم الأكرمين، من تقرب إليه شبرا تقرب منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، ومن أتاه يمشي أتاه هرولا سبحانه وتعالى. فإذا ما وضعت قدمك وأردت بذلك مرضاة ربك فيرجى أن يفتح الله عز وجل لك، وأن يزيل عن قلبك تلك الغيوم وتلك الوساوس الشيطانية التي توهمك أن هناك أنواع من الطاعات لا تقدر عليها، وأنواع من المعاصي لا تقدر على تركها. وكن على يقين أن كل ما أمرك الله به فهو داخل في مقدورك، وكل ما نهاك الله عنه فهو أيضا داخل في مقدورك أن تنتهي عنه. فإذا أيقنت بهذا فإنه سيكون عونا لك بإذن الله تبارك وتعالى على أن تخطو هذه الخطوات إلى الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. ولكنكم معشر الملتزمين مختلفون فيما بينكم، فعلى أي التزام تدعوننا وأنتم تختلفون في كثير من القضايا؟ نقول اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه. إن هناك قضايا مشتركة بين كثير من الملتزمين يدعونك إليها، هل استجبت إليها أولا ثم بحثت عن نقاط الخلاف؟ إنهم يدعونك أولا إلى أن تشعر أنك مسلم عليك مسؤولية كمسؤوليتهم، هل استشعرت هذه القضية؟ إنهم يدعوك إلى أن تدخل تلك الخنادق التي وصفناها لك، فهل أنك هممت بدخول الخنادق فوجدت خنادق مختلفة لكي تبحث عن أمتنها وأكثرها مناعة؟ إنهم يدعونك لركوب السفينة، فهل هممت بأن تركب ثم تبحث لك عن مكان في السفينة، أم أنك ما زلت تسبح عكس التيار؟ لماذا تستبق الأحداث؟ لماذا تخذل نفسك عن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى؟ هل من مسلم يشك أن قراءة القرآن فيها خير؟ نحن ندعوك لقراءة القرآن. هل من مسلم يشك أن الصلاة عماد الدين؟ نحن ندعوك إلى الصلاة. هل من مسلم يشك أن غض البصر من الإيمان؟ نحن ندعوك إلى غض البصر. هل من مسلم يشك أن إطابة المطعم مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن ندعوك إلى أن تطب مطعمك. هل من مسلم يشك أن نصرة دين الله تبارك وتعالى من آكد الواجبات؟ نحن ندعوك إلى أن تنصر دين الله تبارك وتعالى. ففيما التعلل بأنواع الاختلافات التي وإن أقررنا بوقوعها إلا أنك ما زلت غير متعرض لها، خذ من الإسلام كل ما علمت أنه من الإسلام، لا تتعلل بأنواع العلل. ثم مرة أخرى نقول لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لماذا؟ لأنك في أمر الآخرة وكأنك مستغن عنها، متى دعاك الدعاة إليها اشترطت عليهم أن يتفقوا أولا، واشترطت عليهم كذا وكذا، وكأنك في غنى عن الآخرة. ترى هل اتفق أهل الدنيا عليها؟ ترى حينما تأتي تختار مجالا لدراستك هل تجد مجالا واحدا أم تجد عشرات المجالات؟ ترى هل تعرض عن هذه المجالات كلها أم تأخذ تبحث وتفتش وتفاضل بين أنواع الاختيارات؟ إذا أردت أن تعمل ترى هل تجد مجالا واحدا؟ لا نريد أن نقول ما هو أحقر من هذا. إذا أردت أن تشجع فريق كرة هل تجد فريقا واحدا، أم أنك تبحث في هذا اللهو الذي كان حريا بك أن تترفع عنه، كان حريا بك أن تتركه ولو لم يختلفوا عليك، ولكنهم على الرغم من اختلافهم عليك تجد أنك ربما تبحث وتفتش وتقول أنا أنتمي إلى هذا الفريق وهو أفضل من ذاك الفريق، تبحث عن تاريخه وتحفظه، وكان أولى بك أن تحفظ تاريخ سلفك الصالح الذين هم القدوة لك. الحاصل أن أهل الدنيا يختلفون عليك في جدها وفي لهوها، وأنت لا تترك شيئا منها، لا من جدها ولا من لهوها بسبب هذا الاختلاف. فلماذا تترك دين الله تبارك وتعالى بدعوى أن الملتزمين مختلفين؟ وهل أقبلت على الله تبارك وتعالى؟ هل عملت بما تيقنت أنه من الدين ثم سألت الله عز وجل أن يهديك إلى الحق لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فيما لم تتيقن شأنه وفيما التبس عليك؟ هكذا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولكن منكم منفرين، هذه أيضا علة قد يتعلل بها البعض. وقد ذكرنا أننا جميعا في خندق واحد، أننا جميعا نركب سفينة واحدة، وقد ذكرنا أنه لا يحق لأحد أن يحدث ثقبا في السفينة ولا أن يطرق غيره يحدث ثقبا. فإن سلمنا لك بوجود هؤلاء المنفرين، هل تتركهم يحدثون الثقب في السفينة وأنت راكب فيها، أم تقفز منها، أم تمنعهم كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه قد يوجد هؤلاء المنفرين، وقد وجدوا في كل زمان ومكان، حتى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الأزمنة وجد فيه من أخطأ الفهم في بعض الأمور أو من تنطع في بعضها، قد يوجد هذا، قد يكثرون في زمان دون زمان أو في مكان دون مكان، ولكن يبقى هل تترك هذا الثقب أو هذه الثقوب في السفينة؟ أين دورك أنت؟ لماذا دائما تتكلم من منطق المستغني؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. أنت في حاجة إلى هذه السفينة، في حاجة إلى أن تركب فيها، في حاجة إلى أن تصلحها، ليس لك بديل آخر لكي تقول هذه سفينة مصقوبة. فهل وجدت السفينة التي لا ثقب فيها؟ ثم سؤال آخر، كم نسبة هؤلاء المنفرين إلى هؤلاء الذين يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى؟ إن المنصف الذي يدقق فإنه سيجد بفضل الله تبارك وتعالى أن هؤلاء المنفرين قلة بفضل الله عز وجل. ثم لماذا ترضى لنفسك دائما أن تكون كحالة هذا الرجل الأحمق الذي ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل، يقول: مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع، كمثل رجل أتى راعيا فقال: يا راعي الغنم أجرني شاة من غنمك، فقال: اذهب فخذ بأذن خيرها، فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم، كانت أمامك الأغنام كثيرة، فلماذا انتقيت الكلب ثم قلت أعطوني كلبا وقد كان أمامك أن تأخذ من أجود الغنم؟ نعم يوجد منفرين، ولكن لماذا تنفر أنت؟ ولماذا لا تكون أنت ناصحا لهم رادا لهم إلى الحق؟ وربما تجد الواحد يتذكر أمورا من الشر لو كان متخلقا بأخلاق الالتزام لنساها ولما تذكرها أصلا. كم سمعنا ممن يحكي أنه يمنعه من الالتزام أنه وهو طفل صغير دخل مسجدا من المساجد فوجد فيه بعض كبار السن ممن بطبعهم، وهذا أمر طبعي من السنن الكونية أن كبار السن قد لا يملكون سعة الصدر الكافية، أو قد يكون بعضهم أحيانا لديه بعض الأمراض أو غير هذا مما يجعله لا يحتمل أي نوع من الضوضاء أو غيرها. الحاصل يقول: أنا لا ألتزم، عمري الآن كذا وعشرون سنة ولن ألتزم لأني حاولت وعمري 5 سنوات. يا لإظلام قلبه، هذا الذي يعاقب نفسه على جريمة فعلها غيره منذ 20 سنة، يقول: قد دخلت المسجد فزجرني بعض كبار السن الذين في المسجد، ولماذا لا ترى إلا الكلب في الغنم؟ أما تذكرت أن في هذه الفترة لم يكن هناك عدد كاف من المساجد، فقام هذا الرجل الذي تشتكي منه أو غيره ببناء هذه المساجد وتهيئتها للمصلين؟ أما تذكرت له الخير؟ لماذا لا تذكر إلا تلك الكلمة التي آذتك فاستمرت في أذنك هذه السنوات الطويلة، أو هذه المرة التي طردك فيها من المسجد؟ بالله عليك أريد أن أستحلفك، إذا كنت بالفعل قد مررت بهذه التجربة، ألم تجد من يربت على كتفك؟ ألم تجد من يقول لك: لا تحزن، إن فلانا هذا قد آذاه ما أحدثت من ضوضاء؟ ألم تدخل مرة مسجدا فدفع لك بعض كبار السن أيضا شيئا من الحلوى؟ ألم يشجعك أحدهم؟ ألم تجد تشجيعا أبدا في حياتك؟ لماذا دائما تأخذ كلب الغنم وتترك سائر الغنم؟ ثم مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى ما شاء الله، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ترى كم ضربة أخذتها من أجل لعب الكرة؟ ترى كم مرة عوقبت من أجل مشاهدة التلفاز؟ ترى كم مرة عوقبت ليس من رجل كبير السن ولكن من والدك أو مدرسك أو غير هذا من أجل شرب الدخان؟ كم من مرة عوقبت على المعاصي فلم تفر منها؟ فلماذا إذن لم تفر إلا من الطاعة؟ أعلمت أن الشيطان يستحوذ عليك؟ هل وإذا سلمنا جدلا أن هذا كان رجلا منفرا، أتعاقبه أم تعاقب نفسك؟ إنك إن كنت راكبا في سفينة في عرض البحر تتلاطم بها الأموات فأساء إليك أحدهم، هل تقذف نفسك من السفينة لأن أحدهم قد أساء إليك ولأن أحدهم قد قال لك كلمة قد أوجعت؟ ثم إن هذا القائل كان يريد مصلحتك وأنت تتحمل الأذى ممن لا يريد منك، ممن لا يريد مصلحتك من أجل أمور الدنيا. هذا الذي أساء في نصيحتك يكفي أنه أراد أن ينصح، إن هناك من يندفع إلى النيران كما تندفع الفراس كما في المثال الذي ذكرنا، وإنه لابد بالأخذ بحجز هؤلاء. قد يتقن البعض أن يأخذ بحجز هؤلاء بالرفق المطلوب، وقد لا يتمالك البعض نفسه والأمر والخطب عظيم. فإذا فلم نفسك أولا، ثم إن وجدت من تبنى هذا التنفير منهجا واتخذه طريقا وسلوكا فلتحجزه ولتمنعه ولتعلم أن هذا ثقب آخر في السفينة ينبغي عليك أن تسده، وينبغي عليك أن تأخذ عمن يحدث هذا الثقب، ولكن منكم من يقولون ما لا يفعلون. وهذه كسابقتها، هذا ثقب من الثقوب في السفينة، فهل أتيت وسددت هذا الثقب؟ فهل أعنت ركاب السفينة عليه؟ ثم إن هناك من يقول الخير ويعمل به، وهناك من يقوله ولا يعمل به، وهناك من لا يقوله ولا يعمل به، فاختر لنفسك فريقا من هؤلاء. أنت تعتب على من يقول الخير ولا يعمل به، فماذا قدمت أنت؟ إننا نريد منك ونحن نشاركك في العتب على من قال الخير ولم يعمل به، ولكن دعنا فلنتناصح جميعا في أن نقول الخير ونعمل به، وأن نعرف الحق ونتمسك به، وأن لا يكون منا من يعرض عن الحق إعراضا أو من يعرف الحق ثم لا يعمل به، أو من تغلبه شهوته في بعض الأحيان فيترك الحق الذي عرف أنه حق من أجل شهوته. كل هذه ثقوب ينبغي علينا أن نتعاون فيها. ثم مرة أخرى، لماذا تعاقب نفسك على خطأ غيرك؟ أنت الذي تخسر، أنت الذي تضل الطريق، أنت الذي تخسر الركوب في هذه السفينة السائرة في طريقها إلى هذه المأدبة. ومرة أخرى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ترى إلى أي الطوائف في الدنيا تنتمي؟ أعني من الناحية المهنية، أي مهنة تمتهنها أنت؟ من الناحية الاجتماعية، إلى أي وسط تنتمي؟ إلى غير ذلك من الانتماءات الدنيوية. ألا يوجد فيهم مفسد؟ ألا يوجد فيهم من يقول ما لا يفعل؟ لماذا لم تنسلخ من الدنيا بأسرها، وإنما انسلخت فقط من دين الله عز وجل، انسلخت فقط من الالتزام بدين الله تبارك وتعالى؟ كل هذه المعاذير التي ذكرتها ليست إلا حواجز شيطانية يضعها الشيطان في طريق إرادتك للحق، في طريق إرادتك للالتزام. فهل آن لك أن تلتزم؟ هل آن لك أن تطرح هذه الشبهات جانبا؟ وهل آن لك أن تعلم أن الآخرة خيرا وأبقى، وأن تسعى لها سعيها وأنت مؤمن، فيجعل الله عز وجل سعيك لها مشكورا؟ إن قلت أريد أن ألتزم، ولكن فرحنا جدا بأنك وصلت إلى هذه المرحلة، لقد قلت أخيرا أنك تريد، وقد كان كل كلامك قبل هذا أنك لا تريد من أجل كذا ومن أجل كذا ومن أجل كذا، فهنيئا لك إن أردت بالفعل. ولكن هناك عقبات، ولكن مع الإرادة الجازمة الصحيحة ومع التوكل على الله تبارك وتعالى تزول العقبات. نعم أريد أن ألتزم، ولكن سوف نصغي بآذان واعية لكل ما ستذكره من عقبات، ونبحث معا سويا في كتاب الله عز وجل، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن علاج شهوة الفرج، عن علاج شهوة التعلق بالجنس الآخر، عن علاج شهوة الإدمان، عن علاج شهوة حب المال، عن علاج شهوة الفطور والكسل، عن علاج كل ما يمكن أن يكون من عقبات طالما وجدت الإرادة. نريد منك أن تتأكد أولا من أنك بالفعل تريد أن تلتزم، تريد أن تسلك الطريق إلى الله، تريد أن تركب في السفينة. إنك كنت في أول الأمر تسير في الاتجاه الآخر، أما وإذ عزمت على أن تصعد السفينة فكل ركاب السفينة يمدون إليك أيديهم يبحثون عن الموانع التي تعوق صعودك إليها. وإن كانت الله عز وجل قد رزقك هذه الإرادة فخذ هذه القصة هدية يهديها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن تلك الإرادة الجازمة لو وجدت مع التوكل على الله تبارك وتعالى فسوف تصل بإذن الله عز وجل. إنها قصة قاتل المئة نفس. يقول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ولا أظن أنه يوجد في بلاد المسلمين الآن من يبلغ في إجرامه في إلى هذه الدرجة، فإنه قد فعل كبيرة من أكبر الكبائر وكررها هذا العدد الكبير الكثير من المرات، ولكن الله تبارك وتعالى ألقى في قلبه الهداية، ولذلك ففضل الله واسع، تعرض لفضل الله عز وجل. كان هذا الرجل قد فعل ما فعل وأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتى فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فكمل به المئة. في كل زمان ومكان يوجد منفرون، قد يكون لجهل بدين الله تبارك وتعالى، وهذا قد بلغ من التنفير مبلغا لا أظنك قد تعرضت له. هذا قد أغلق باب التوبة في وجه من يأتي يسأل عن التوبة، وماذا يفعل المذنب المجرم الذي أغلق في وجهه باب التوبة؟ إن مزيدا من الجرائم والذنوب بالنسبة له ليست إلا تحصيل حاصل، فقد وصل إلى نقطة لا عودة فيما زعم له هذا الراهب فقتله فكمل به المئة. ولا نود أن تكمل أنت بأحد ممن ينفرك فتؤذيه أو تقتله، فهذا كان جربا جديدا ارتكبه هذا الرجل، ولأن ذلك المنفر قد بلغ في التنفير مبلغا لشدة جهله بدين الله تبارك وتعالى، بلغ أن سد أمامه باب التوبة فزادت جرائمه، ولكنه ما زال يحدث نفسه بالتوبة. ترى هذا الرجل الذي أغلقت في وجهه باب التوبة، وعمن سأل؟ سأل عن أعلم أهل الأرض، وهذا هو الذي نفره، الذي وصف له بأنه أعلم أهل الأرض، ومع ذلك لم يرجع عن طلب الهداية ولم يرجع عن السعي من أجلها، رغم أنه كمل به المئة، إلا أنه سأل عن أعلم أهل الأرض بعد ذلك فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ قال نعم. ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ومن يحول بينه وبين التوبة؟ ثم قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. أليس هذا هو النداء الذي كررناه لك مرات؟ اركب معنا. أليس هذا هو النداء الذي أليس هذا هو السؤال الذي سألناه لك مرات؟ أما أنا لك أن تلتزم؟ أما أنا لك أن تلحق بإخوانك؟ أن تعينهم ويعينوك على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لقد دله هذا العالم على بداية الطريق للهداية، قال: انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. فهذه أهم طرق الهداية، أن يصبر الإنسان نفسه مع الذين يعبدون الله عز وجل ويدعون إليه سبحانه وتعالى، وأن يهجر أصحاب السوء، وأن يهجر الذين يقربون إليه المعصية. ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. خرج هذا الرجل من عند هذا العالم وعازم على أن يسعى إلى طريق التوبة. هذا الذي نريد منك أن تتأكده من نفسك، لم يسوف، لم يتأخر، لم ينتظر لحظة أخرى يظن أنها مناسبة أكثر من غيرها. وسبحان الله، لقد كان الأجل له بالمرصاد، ولو توانى قليلا لأدركه الموت وهو على تلك الحال البئيسة. هذه عظة وعبرة عظيمة. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، حتى إذا كان في منتصف الطريق أتاه الموت، أتاه الموت. سبحان الله، هذه قصة عجيبة قدرها الله تبارك وتعالى لكي تكون عظة وعبرة للناس كافة، لكي يعرفوا أن الموت يأتي بغتة. وكيف أن هذا الرجل لو تأخر لحظة، مع أنه عاش عمره وهو في هذه الحياة المليئة بالمعاصي، ولكنه أدرك في هذه اللحظة اليسيرة فأتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعله بينهم حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، إلى أرض الصلاح والخير، فقبضته ملائكة الرحمة. وورد أن هذا الرجل لما أتاه الموت ووقع مغشيا عليه من سكرات الموت، نأى بصدره، نأى زحف على صدره شبرا من الأرض. كان هذا الشبر هو الشبر الذي اقترب به من أرض الصلاح، وكان هذا الشبر هو الذي أرسل الله عز وجل ملكا حكما يحكم بأن يقاس المسافة بين المدينتين ويجعل إلى أيتهما كان أقرب. فكان هذا الشبر هو سبب نجاته، وليست القضية في هذا الشبر، وإنما القضية في هذا الزحف الذي زحفه على صدري، أو من باب أولى القضية في هذا العزم الذي كان في قلبه على أن يغير حياته، على أن يقبل على ربه. إنه قد أتاه الموت، ويعني يغلب على الظن إن لم يكن أمر مبلغ اليقين أنه لا يستطيع أن يصل إلى البلد الأخرى زحفا، ولكنه يزحف. إنه قد اشتاق إلى الجنة، إنه قد اشتاق إلى الالتزام، إنه قد وجدت في قلبه تلك العزيمة الصادقة. فمتى وجدت هذه العزيمة مع التوكل على الله تبارك وتعالى، فيمكنك أن تجتاز كل الصعوبات، ولو أن تزحف على صدرك وأنت تعاني من سكرات الموت. وبفضل الله كل ما يمكن أن تعاني من عقبات، من شهوات قد اعتدت عليها، قد تمسكت بها، قد تسربت بها، من استهزاء المستهزئين وضحك الضاحكين ولوم اللائمين، من كل بل من إذاء من يؤذي من يسلك سبيل الهداية، كل هذه أمور لن تقف أمام هذه العزيمة لو كانت عندك عزيمة كعزيمة هذا الرجل التي بها زحف على صدرك وهو يعاني من سكرات الموت. فهذه القضية. إذن نحن توقفنا معك عند هذه النقطة، فحبذا ألا تتوقف أنت عندها، ولتستثمر داعي الخير الذي في قلبك، فلعلك إن وجد هذا الداعي فلم تستثمره، إن وجد هذا الداعي فلم تستجب له، أن تحرمه في المرة القادمة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فربما لو أن الإنسان لم يستجب يحال بين قلبه وبين الاستجابة إلى الهدى مرة ثانية. نعم، كما ذكرنا تحتاج ونحتاج معك إلى أن نتدارس أنواع من موانع الالتزام التي بعد أن يحصل لك الإرادة الجازمة لهذا الالتزام قد تجد عقبات وموانع استعن بالله عز وجل عليها، ونحيلك على محاضرة أخرى بعنوان موانع الالتزام لشيخنا ياسر برهامي حفظه الله، تتمم لك الطريق بعد أن يوجد في قلبك دوافع الهداية، وبعد أن يوجد في قلبك العزم الأكيد عليها. نسأل الله عز وجل أن يؤتي قلوبنا تقواها، وأن يزكيها، هو خير من زكاها، هو وليها مولاها. ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا، وأن يوفقهم إلى العمل بطاعته والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.